الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته. إن الله سميع بصير أي سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق ذلك منهم، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى قوله: وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي من الملائكة أي يختار من الملائكة من يكلفهم برسالاته، كما قال الله تبارك وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وهكذا أيضا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، كما أنه أيضا قد يرسل رسلا ويكلفهم بما شاء، كما قال الله جل جلاله: ويرسل عليكم حفظة. والضمير كما هو ظاهر في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يرجع للمذكور قبله وهم الرسل. فالله عز وجل كما أنه يعلم أحوال خلقه، لا يخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا في عموم الخلق. وهذه الآية في الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يرسلهم من ملائكته ومن الآدميين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم أحوالهم وما يقولون وما يجيبه ما يجيبهم به أقوامهم، وهو يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. وقوله: هو اجتباكم، أي هذه الأمة. نعم. الله عفوا شيء. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: فضلت سورة الحج بالسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، فيه ضعف. نعم. وعلى كل حال، السجود كما هو معلوم لا يجب، ومن ترك السجود فلا حرج عليه أن يقرأ السورة في الصلاة وفي خارج الصلاة. وقوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، قال أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم كما قال اتقوا الله حق تقاته، بمعنى أن ذلك مقيد بالاستطاعة، اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فهذه الآية يعني قوله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته أو جاهدوا في الله حق جهاده ليست بمنسوخة وإنما هي محكمة، نعم، ولكن ذلك مقيد بالاستطاعة حيث إن الآية الأخرى توضحها فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ومن أهل العلم من أطلق النسخ وقد يريد به بعضهم التقييد أو التخصيص، كما هو معلوم أن السلف يطلقون النسخ كثيرا ويقصدون به ما يعرض للنص العام من تخصيص وللمطلق من تقييد بل وللمجمل من بيان، فكله يقول له نسخ إضافة إلى ما عرف عند المتأخرين على سبيل التحديد بالنسخ وهو الرفع، نعم، فكل ذلك يقال له نسخ في لغتهم. وعلى كل حال بعض المتقدمين أطلق النسخ هنا وقصد به معنى الرفع، وهذا معنى لا ينكر، والأقرب أن الآية ليست بمنسوخة، وهكذا في قوله تبارك وتعالى فاتقوا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني بحسب قدرتكم واستطاعتكم. شوف محمد تفسير ابن القيم صفحة 224 قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأخبر تعالى أنه اجتباهم، والاجتباء كالاصطفاء وهو افتعال من اجتبى الشيء. لا قبلها قليلا أو بعدها اتقوا الله حق تقاته، في 24 أسفل الصفحة وقال رحمه الله تعالى وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأمانية ويمني الغرور ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الله لومة لائم، وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبده حق عبادته، وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى، ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك قوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاص. وقوله هو اجتباكم أي هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعة، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث. نعم، هذا جاء في عدد من الأحاديث، بعض هذه الأحاديث مخرج في الصحيحين، وسبق الكلام على هذا في التعليق على هذا الكتاب، وكذلك أيضا في الكلام على الفقه شرح كتاب المقنع بصورة أوسع. فعلى كل حال، ظاهر بعض الأحاديث أن صلاة الخوف يمكن أن تقصر إلى ركعة واحدة، بل ذهب بعض الأئمة إلى أكثر من هذا، والمسألة فيها خلاف معروف. على كل حال، والمقصود هنا التمثيل وليس المقصود به التحقيق، والكلام على الفقه في هذا الموضع وبيان ما يتعلق بصلاة الخوف إنما هو مثال، سواء قلنا إنها تقصر الرباعية إلى ركعتين أو يمكن أن تكون ركعة واحدة. والتوسعة والتخفيف الذي بنيت عليه هذه الشريعة، كما قيل قد أسس الفقه على رفع الضرر، مشقة تجلب التيسير، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى، وأدلة ذلك كثيرة جدا. فالله تبارك وتعالى رفع الأغلال والآصار، وهي التكاليف الثقيلة الشاقة التي كانت على الأمم أو على بعض الأمم السابقة، لا سيما على بني إسرائيل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا في سائر الأبواب، التوبة المعروفة المشهورة في التاريخ التي كتبها الله عز وجل على بني إسرائيل لما عبدوا العجل، قال فاقتلوا أنفسكم، أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فكانت تلك هي توبتهم. وهذه الأمة يكفي الإنسان أن يحقق في التوبة الشروط المعروفة من ندم وعزم إلى آخره، فيتوب الله عز وجل عليه، لا يحتاج إلى. وهكذا اليهود إذا وقعت النجاسة على الثوب فإنه يقطع، والمرأة الحائض لا تآكل ولا تجالس ولا نعم، وكل مثل ذلك في أمور كثيرة. الإنسان إذا كان مسافرا فله أن يفطر في رمضان، وإن كان مريضا كذلك، ويقصر الصلاة، ولم يكلف الله عز وجل هذه الأمة بما لا طاقة لهم به، في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الشاهد أن الله قال قد فعلت، ولهذا يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا شامل لسائر الأبواب، لا يختص بباب، وما تجدونه في بعض كتب التفسير من أقوال للسلف أو لبعض السلف رضي الله عنهم بذكر بعض هذه الصور أو الاقتصار على واحدة منها، إنما ذلك من قبيل التوضيح والتفسير بالمثال للحصر، لا يقصدون به الحصر، فهو عام. وتصلى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، حديث مرسل، ولكن في الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما هو عند البخاري تعليقا، قد رواه الإمام أحمد رحمه الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة. أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة. يؤدي هذا المعنى تماما. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. نعم، من ضيق. وما سبق إنما هو تطبيقات وأمثلة لذلك، وأصل الحرج الضيق، يقال هذا مكان حرج. نعم، وفلان وقع في حرج، ويقال للشجر الكثيف الملتف يقال له حرجة، هذه حرجة، ولذلك يقال المكان الذي يكمن فيه الأسد يقال له حرجة. وتجدون في السير في قصة غزوة بدر، قالوا إن أبا الحكم يعنون أبا جهل، نعم، كالحرجة، كالحرجة يعني أن حوله الرجال يحملون الرماح، فلكثرتها ولكثرتهم حوله صار كالحرجة، مثل هذه الشجر الملتف، كما يقول كعب بن زهير في القصيدة المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول: من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. فالغيل والمكان الذي يكمن فيه الأسد، قال له حرجة. ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ضيق، هذا تفسير له بالمعنى المباشر الذي تدل عليه اللغة. وما سبق إنما هو بيان للمقصود بالآية وتطبيقات ذلك من الشريعة. وقوله: ملة أبيكم إبراهيم، قال ابن جرير: نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق، بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. نعم، وهذا أيضا قال به الفراء: كملة أبيكم، ملة أبيكم إبراهيم، فيكون هنا نزع منها الخافض اللي هو حرف الجر، ملة أبيكم، كملة أبيكم. نعم. قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. نعم، يكون يعني منصوب بفعل مقدر محذوف، إلزموا ملة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. ويمكن أن يكون النصب على الإغراء. نعم، وبعضهم يقول إن النصب هنا على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله. نعم، وسع عليكم دينكم، توسعة ملة أبيكم إبراهيم، فليس فيها حرج، إنما الأغلال حصلت، نعم، على الإسرائيليين مثلا بسبب جناياتهم وذنوبهم وعتوهم على الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الآية. وهكذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فهذا في غاية العسر. يعني الآن حينما يأتي لهذه الذبائح، نعم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الشحم المختلط بالأمعاء يمثل مثل الغشاء على الأمعاء، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هو يدخل فيه الألية لأنها مختلطة في العصعص. فمثل هذا حينما يأتون ويفحصون هذه الأشياء لا شك أن في هذا حرج كبير عليهم. وتجد هؤلاء لما ضاقوا بهذا الحرج ذهبوا وجملوها وباعوها، أذابوها هذه الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها. نعم. قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كحرم. على كل حال هذه احتمالات، وبعضهم يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. نعم. إنما يذكر هذا لأن الإعراب هنا متصل تماما بالمعنى، ملة ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، توسعة ملة أبيكم إبراهيم. ها؟ ما يظهر هذا، لا، لأن الحال يكون مبينا للهيئات، فليس هذا كذلك. نعم. قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا الآية، وقوله: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: هو سماكم المسلمين من قبل، قال: الله عز وجل. وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتاده. نعم. هذا الذي عليه أكثر السلف رضي الله تعالى عنهم: هو سماكم المسلمين. الآن هو قال الله عز وجل، يعني الآن قوله هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. إذا نظرت إلى هذا هذه القاعدة، ضمير يرجع إلى أقرب مذكور، هو سماكم المسلمين، منهم من أقرب مذكور؟ هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي سمانا بذلك هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم بناء على هذه القاعدة، واضح؟ وسبق الكلام على هذا المعنى في الكلام على القواعد. ولكن هناك قاعدة أخرى، وهو أنه أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. توحيد مرجع الضمائر، كون الضمائر ترجع إلى شيء واحد، الضمائر السابقة كلها، أولى من أن نقول هذا يرجع إلى كذا وهذا يرجع إلى كذا. فالآن انظر إلى ما قبله. نعم. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين، ثم قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. كل الضمائر هنا ترجع إلى من؟ ترجع إلى الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. من هو؟ الله عز وجل. وما جعل من هو؟ الله. وما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو مقتضى القاعدة من؟ الله. حيث تكون الضمائر ترجع إلى الله، جميع الضمائر السابقة عائدة إلى الله، فكون الضمائر ترجع إلى واحد أولى من أن يقال هذا يرجع إلى كذا وهذا يرجع إلى كذا. ومثلنا على هذا بأمثلة متنوعة كقوله تبارك وتعالى في قوله نعم لتؤمنوا بالله، أحسنت، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يرجع إلى الرسول مذكور قبله، ضمير يرجع إلى أقرب مذكور الرسول، أو نقول نوحد مرجع الضمائر. تؤمنوا بالله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزروه أي الله، وتوقروه أي الله، وتسبحوه أي الله. فهنا وحدناها. ومن أهل العلم من يقول إن قوله وتعزروه وتوقروه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يرجع إلى الله. لاحظ، والله أعلم. قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن، وكذا قال غيره. على كل حال، نعم، وفي هذا أي القرآن. وهذا أيضا اختيار كبير المفسرين ابن جرير، هو سماكم أي الله، هذا اللي عليه عامة السلف، الله هو الذي سمانا بالمسلمين وليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو سماكم أي الله المسلمين من قبل في الكتب السابقة، وفي هذا أي في هذا الكتاب. نعم. وكذا قال غيره، لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ماذا يقصد هنا؟ يشير هنا إلى السبب، سبب هذا الترجيح، هنا إشارة إلى السبب، ولم يصرح بالقاعدة التي ذكرت، لكن من كان يفهم القاعدة فإنه يعرف مراد ابن كثير تماما، ويعرف أن هذا المثال إنما رجح به هذا القول، اختار ابن كثير هذا القول بناء على القاعدة. قال: لأنه قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني بعض الأخوان يسأل، يقول: أنا أريد أن أقرأ كتابا مثل تفسير ابن جرير مثلا، أو ابن كثير، أو غير ذلك، ماذا أقيد؟ نقول: تقيد بحسب الخلفية التي عندك. نعم. فأنا حينما أمر على هذا الموضع مباشرة أقيد أن هذا مثال أو تطبيق على قاعدة توحيد مرجع الضمائر، لكن الذي لا يتفطن لهذا المعنى تمر عليه، ما يقف عندها. نعم. فبحسب ما عندك من تصورات وخلفية ومعطيات نعم، تقيد في قراءتك في الكتب سواء في التفسير أو غير التفسير. لو قلنا للإنسان مثلا الآن: اقرأ واستخرج من هذا الكتاب القواعد والضوابط التي بنى عليها ابن كثير التفسير أو ابن جرير بصورة أكثر، تمر عليها أشياء كثيرة لن يقف عندها، لأن القاعدة غير مصرح بها، لكن في الواقع هي موجودة في فحوى الكلام واعتمد عليها في الترجيح وإن لم يصرح بلفظها. فنحن في تقييدنا للفوائد في القراءة كل إنسان بحسب. ولهذا سأل بعض طلبة العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو من أكثر الناس تدوينا للفوائد، وإذا كتب في موضوع قبل الإنترنت وقبل يأتي بالمصادر التي ليست هي من مضان هذه المسألة. فسئل عن هذا كيف تقيد وكيف، قال كل إنسان بحسب ما عنده يكتب، فبعض الناس قد لا يكتب من الكتاب بكامله إلا 10 فوائد، ومن الناس من يحتاج إلى دفتر حتى يقيد. طيب قبل ما نتجاوز هذا الموضوع، شوف الأضواء والبيان، هو سماكم المسلمين، قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله هو سماكم، فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل ومن هذا، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتاده كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم هو أي إبراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة وفيما مضى من الكتاب وفي هذه الآيات. في أول الكتاب ذكر أشياء كثيرة تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن مما لا تجده في كتاب غير هذا الكتاب، ومقدمة رصينة مليئة بالعلم، من أراد أن يقرأ علما جما فليقرأ مقدمة هذا الكتاب أضواء البيان. وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. هو هذا، يعني انظر طرق الترجيح عند هؤلاء العلماء من المحققين، تجد هذا في كلام الشنقيط رحمه الله، تجده في مثل كلام ابن القيم، في مثل كلام ابن جرير ومثل هؤلاء، ولذلك آتي أحيانا بهذه المواضع من أجل أن يتفتق ذهن طالب العلم وينظر كيف هؤلاء العلماء يرجحون ويختارون ويميزون بين الأقوال. وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب، إحداهما أن الله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن. لاحظ هذا الوجه، من يعني لا تكاد تجد مثل هذا في كتب التفسير، لكن يذكرون أقوال أهل العلم أقوال السلف، لكن هو سماكم المسلمين، إذا قلت إنه إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، طيب واضح، طيب وفي هذا القرآن، يعني هل سمانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن بالمسلمين؟ فهذا يدل على أن الذي سمانا بذلك هو الله. لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. القرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم، فقوله هو اجتباكم أي الله. شوف الآن

من أهل العلم من يقول خص ذلك وإن كان يشمل سائر الأعمال، لأن الصلاة والزكاة أشرف العبادات، فالصلاة هي رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات المالية، فالعبادات إما مالية وإما بدنية أو ما هو مركب منهما. وهكذا قول من قال بأن سعادة العبد تدور على أمرين: الأول حسن الصلة بالله ورأس ذلك الصلاة، والثانية الإحسان إلى المخلوقين ورأس ذلك الزكاة، لأنه ما تقرب المتقربون إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليهم. نعم. وقوله: واعتصموا بالله، أي اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم. فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. وهذا آخر تفسير سورة الحج، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.